أحسن الله إليكم هذا سائل يقول: أنا شاب ابتليت بكبائر وما استطعت أن أختم نفسي عنها ولم أستطع الزواج، فما نصيحتكم لي؟ أولا نصيحتي لك أن لا تجعل نظرك إلى الكبائر التي تفعلها حتى لا تقع فريسة للشيطان، لأن الشيطان من مكره يعظم الكبيرة التي يفعلها الإنسان حتى يجعله يترك الخير الذي هو عليه. فيأتي للإنسان ويقول له: شوف أنت أعوذ بالله تفعل الزنا وتروح تصلي في المسجد، أنت هذه كبائر مهلكات موبقات، مثلك عيب يذهب إلى المسجد. فيمكر الشيطان بالإنسان ليزيده شرا. وكثير من الناس الذين ينظرون إلى هذه الكبائر يقعون فريسة للشيطان. فلا تنظر إلى هذه الكبائر فقط، انظر إليها وخف، ولكن انظر إلى الخير الذي أنت فيه وارجو، وقل: لعل الله يكرمني بترك هذه الكبائر بسبب وبركة فعلي لهذه الخيرات. فهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن والله يا إخوة يتصل بنا بعض الناس يقول: أنا تركت الصلاة، أنا الآن ما أصلي ولا أقرأ القرآن ولا أمس المصحف من سنين لأني مقيم على كبيرة، وقع فريسة للشيطان. لا، انظر إلى الخير وارجو الخير من الله، وانظر إلى الكبائر وخف من الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من أعظم الأمور أن تبتعد عن السبب الميسر لك هذه الكبيرة، فإن هذه الكبائر توجد أسباب تجعلها أيسر للإنسان، مثل صاحب سوء، مثل الإنترنت ونحو ذلك. اقطع هذه الأسباب وابتعد عنها، فإن هذا من صدقك مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصيك بأن تتخذ رفقة طيبين يشغلون وقتك في الخير، بعد العصر في المسجد، وبعد المغرب في المسجد، وبعد العشاء ربما في جلسة عندهم. فإن اشتغالك بالخير يزيد في إيمانك ويجعلك بحول الله وإن شاء الله أقدر على ترك هذه القبائح. ثم تذكر أنك إنما تعصي الله، أنت بهذه الكبائر لا تعصي الملك، ولو علمت أن الملك ينظر إليك لما فعلت. وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الشرط، ولو علمت أن الشرط تنظر إليك لما فعلت. وأنت بهذه الكبائر لا تعصي الناس، وأنت لو رأيت الناس ينظرون إليك لما فعلت واستحييت. فاعلم أنك تعصي الله وأن الله يراك. وتفكر في الحالين: حالك حينما يراك الله وأنت تقوم قائم في الليل تعبد الله، وحالك والله يراك وأنت على هذه القاذورات. والله لا تهمس همسة إلا والله يسمعها، ولا تتحرك حركة إلا والله يراها. فأنت أولا إنما تعصي الله، الله الذي أنعم عليك بهذا النظر وبهذين الأذنين وبهاتين اليدين وبهاتين الرجلين، أنعم عليك بهذه القدرة على الحركة والقوة، تعصيه بهذه النعم. فلا تنظر إلى لذة خادعة، ولكن انظر إلى أنك تعصي الله. والله الذي أنعم وحرم يراك، لا تستطيع أن تختبي ولا تستطيع أن تخادع. تسافر إلى بلدان فيها الخنا والخمر، ما يعرفك أحد، الله يراك، الله يسمعك. تذكر هذا دائما واجعل هذا في قلبك. كذلك تذكر أن من مات على أن من قبض على شيء بعث عليه، وأنت لا تدري، ربما وأنت على هذه الكبيرة تقبض فتبعث مفضوحا يوم القيامة. من منا يا إخوة على يقين من أجله، بل على علم أنه يعيش حتى تمر هذه اللحظة؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا مهما بلغ من القوة والصحة. فإذا أقدمت على الكبيرة ذكر نفسك، أو دعتك نفسك إلى الكبيرة، ذكر نفسك أنك قد تقبض الآن. ثم كنت قد فعلت، اسأل نفسك هل تلك اللذة التي وجدتها باقية؟ بل هل بقيت لحظة واحدة بعد فراغك من هذه الكبيرة؟ والله ما يعقبها إلا حسرة وألم في القلب وضيق وكآبة. وتذكر أن الباقي هو الذنب الذي كتب عليك، فكيف تقدم على هذا مهما بلغت اللذة؟ إن وجدت فهي زائلة، ثم يعقبها أسى وحسرة وألم وكآبة وضيق صدر وبقاء الذنب. ثم أوصيك نفسي بكثرة الدعاء، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. كل من عصيته تفر منه إلا الله. في الليل قم صل وأنت لوحدك، يا ربي أنت أعلم بحالي، يا ربي أنقذني، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا ربي قوني على ترك هذه القاذورات، يا ربي يا ربي يا ربي، ابكي بين يدي ربك، توسل إلى الله، يعينك الله. لكن إياك أن تستسلم لهذه القاذورات. كل واحد منا يا إخوة يفتش في نفسه، ولكل منا معصية سر أو علن، ولنتذكر هذا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.